بل ترى رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم رمضان الخير يا رمضان فاجزي الذنب بالكرم فاجزي الذنب بالكرم